نعم. نعم سمعنا. نعم. نعم يا محمد. نعم يا عمار. نعم مالك. نعم. طيب يا عمر، المحبة تنقسم إلى كم قسم؟ قسمين. أيوة، مختصة ومشتركة. تمام، إيش معنى مختصة؟ ها؟ ها؟ أي لله بشروط إيش؟ الطاعة والتعظيم. ممكن شخص يعظم شخص ويطيعه بس ما يخضع له، ممكن يخضع بس يعصيه، يعني ثلاث شروط. طيب يا عمر، والمشتركة أيوة إيش؟ لا. نعم يا حبيب مشترك. أيوة. ها نعم. ها حبة تنقسم أقسام جبلية، مثل مثل محبة الطعام. أيوه، القسم الثاني محبة احترام. أيوه، كل الولد لأبيه. نعم، محبة الصديق الصديقة. أي نعم، هل يجوز ولا محرمة؟ إلى محبة الصديق، محبة الصديق لصديقه، مثل شخص يلخص لكم ولا يختصر لكم ولا يشجعكم الحفظ وتحبونه لأنه مسهل عليكم، وش حكم المحبة هذه؟ جائزة. اي نعم، بل يؤجر عليه الشخص، شخص

لا تسبل لي شوية شبابه. شوف حط هنا واحد واحد واحد وهنا وضح الثلاثة هنا. أيوة بس حط خط هنا كذا عشان عارف إن هذا ميت ثاني. أيوة تمام. طيب بس هذا هذه حطها هنا. تمام. هذا الميت الميت هذا خلف اثنين صح؟ أصل مسألته من كم؟ طيب والميت هذا ثلاثة يلحق ثلاثة. طيب والميت الثالث خلف كم؟ ها؟ أربعة. طيب اللي جنبك تعرف؟ طيب تعرف يا ما تعرف تطلع الجامعة؟ طيب تعرف يا عمر؟ يلا عط عمر. شوف يا عمر عشان بوريك الله الحين المسألة. أصل الميت الأول خذ ثلاثة ثم اثنين ثلاثة أربعة. أيوة شو تسوي؟ أيوة سهم هذا مع أي واحد مع ويش تناظره مع اثنين إيش بينهم مبايهم شو نسوي؟ أيوة نحط اثنين هنا نحط. تمام بعدين الميت الثاني وسهم هذا. طيب حط سهم على كذا عشان أوضح. أيوة تمام. وش بينهن؟ أيوة واحد ثلاثة مبايهم شو نسوي؟ حط الثلاثة. تمام. طيب الميت الثالث واحد وأربعة وش بينهن؟ باينة. وش نسوي؟ حط الأربعة. تمام. طيب لو تراجعون تريحوننا عشان ناخذ اللي بعدها. طيب يا عمر طيب تعرف؟ أعطي الشيخة بعده وش تسوي؟ إيه ننظر في أصول المسائل الأموات الثلاثة بالنسبة الأربعة. اثنين أربعة واثنين وش بينهن؟ بينهم إيش؟ بينهم مداخلة. أيوة نحذف الأصغر صحيح. طيب وصار باقي عندنا إيش؟ ثلاثة وأربعة وش نسوي؟ وش بينهن؟ وباينة. ثلاثة ضرب أربعة 12. حط 12. ها أيوة. طيب 12 يصير هو جزء سهم الميت الأول صح؟ ها في ثلاثة في أصل الميت الأول. ثلاثة ضرب 12. حط 12 هنا. ها حط هنا 12. لا هنا تصير هذا أصل المسألة. هذا الشيء اللي حطه هنا. لو تجيبون سبورة أكبر ها إن شاء الله لأن عندنا مسائل مفقود والحمل تحتاج أكثر.